ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي الله الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال